إذا رأي علل بمعنى الرسول والمعنى اللغوي في اللغة العربية. معنى اللغوي لماذا؟ المسافر اسمه ضارب في الأرض، المعنى اللغوي لأي لفظ؟ لفظ سافر، سافر سافر المسافر. نعم يعني من سافر 6 أيام لا يسمى مسافرا، من سافر يوما لا يسمى مسافرا. رويدك يا أستاذ، طيب ايتنا بما عندك انت، هذا ما عندي أنا ما عندي غير الرأي من تيمية رحمه الله. ايش هو؟ مهما السفر لا يحدد، لا يحدد، إنما يحدده العرف، يحدده وضع المسافر. لذلك قلت آنفا، ابن تيمية يقول مهما أقام فهو مسافر ما دام خرج من بلده، قلت لا هذا ما يقوله، إنما ما أقام مترددا، مترددا مش نوى كما قلنا آنفا، وكما يقع اليوم أن واحد مثلا من أردن أو من سعودية أو من مصر يسافر إلى بلد لطلب العلم، بغض النظر عن نوع هذا العلم، فيقيم 4 سنين أو يقيم 8 سنين، يقول أنا مسافر. كيف مسافر؟ أنت نويت الإقامة لدراسة 4 سنين أو 8 سنين، من جهة أخرى أنت مطمئن في منزلك هذا الجديد وفي بلدك الجديد تمام الاطمئنان، كيف أنت مسافر؟ لا، أنت مقيم ونويت الإقامة، وإنما العمل بالنيات. أما المتردد فما نوى الإقامة. لذلك في بعض تعابير السلف إذا أجمع الإقامة فهو مقيم. أجمعت الإقامة شهر. أجمع الإقامة فهو مقيم. أجمعت الإقامة شهر. اسمه مقيم؟ طبعا. 10 أيام. كل ما جئت. 4 أيام. كل ما جئت. يعني إذا لما الإنسان يجمع الإقامة، إنما الأعمال بالنية. غاية أول 4 أيام تماما أتم الصلاة. هذا كله يقال لماذا؟ لعدم وجود نص يحدد هكذا أو هكذا. فتبقى القضية متعلقة أولا بنصوص عامة، ثم بالمبدأ العام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى.